مصطفى، إيش معنى إماتة غير فجأة؟ إيش معنى إماتة غير فجأة؟ ها ها ما اسمع. طيب وإسراع جنازته إن مات غير فجأة، إيش معنى؟ نعم سيد. أيوة أنا ما شرحت أحضنتها واضحة عندكم. ها يعني إذا مات فجأة وإسراع جنازته إن مات غير فجأة، يعني مثلا كان مريض ثم مات أنه مريض هذا يسرع فيه، لكن إذا مات فجأة سكت ما تحرك جسمه ننتظر قليلا فقد يكون هذا سكون في جوارحه فقد تعود الروح إليه مرة أخرى، لكن الطب يسر مثل هذه الأمور. هذه إذا ضفتوها ظنتكم واضح، ظنتكم تعرفونها، أنتم أضيفوها في الشرح هذا. مات غير فجأة نفس الكلام ذكرنا لكم. يقول هل المرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية كالرجل؟ إذا كانت وحدها لا بأس، لكن الأفضل عدم الجهر. يقول هل الشهيد يغسل في ملابسه؟ يأتي إن شاء الله أحكام الشهيد. يقول ليس قوله كفرتم بعد إيمانكم يدل أن القائل كان مؤمنا وليس منافقا، إيه لكن لما تكلم ظهر نفاق، لكن لما لم يتكلم نجري عليه أحكام المسلمين. يقول بعض الناس يؤخرون الميت في ثلاجة الأموات لانتظار أحد أقربائه ليراه، فما الحكم؟ هذا خلاف السنة. يقول ما حكم لم يفارق المجالس التي فيها الاستهزاء؟ الله يقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا ما عرضت الله قال إنكم إذا مثلهم. يقول لماذا من يستهزئ بالله يستتاب ومن يستهزئ بالسلام لا يستتاب؟ لأن حق لله وحق الله عز وجل مبني على المسامحة، أما حق النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق. يقول ما حكم اقتباس بعض الآيات في أحوال بعض الناس؟ هذا ما يجوز، يعني بعض أهل العلم يرى أنها ردة والعياذ بالله فيتركها. يقول مثل فضرب الرقاب أو خذوه فغلوه، يقولها مازحا، مازحا أو يتنت يأخذ شيء من ألفاظ القرآن ويطبقها على الواقع ليضحك الناس ونحو ذلك. الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيت خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول إذا كان المستهزئ بالدين جاهلا بالحكم فليعذر بذلك أم لا؟ لأنه لا يتصور الجهل بها. فمثل ما أخبرنا يستتاب، يعني يبين له كذا وكذا، يقول تب، إذا ما تاب يقتل، والذي يقتله الحاكم ليس أفراد الناس. يقول ويكره التنفل قبلها قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ما معنى هذا الكلام؟ صلاة إيش؟ أيوة يكره التنفل قبل الصلاة، أي صلاة قبل الصلاة إيه؟ لماذا يكره؟ لأن لم يرد صحيح مسلم أول ما أتى المصلى صلى وبعدها ليه؟ وبعدها ماذا يكره؟ ها؟ لم يرد المسلم تنفل بعدها. طيب يا شيخ أسألك بس ما كنت حاضر أنت، ها؟ طيب أتراجع اسمع وشوف المكتوب وسيصل. طيب وراجعت أسألك من فاتته صلاة بعض صلاة العيد مثلا التكبيرة الأولى، مثلا فاتته الركعة الأولى كيف يقضيها؟ ها؟ إذا سلم يقضيها يكبر ولا ما يكبر زوائد؟ أيوة على صفتها. طيب من فاتته صلاة العيد أو بعضها، شلون فاتته صلاة العيد؟ طيب أيوة. يعني بسألك الحين لو زحمة وان جاي الحرم تبغى تصلي صلاة العيد، لما وصلت الحرم خلص الإمام من الصلاة، ماذا تصنع؟ أعطنا القولين. ها، القول الأول تقضى. أيوة، أنا استمع أهل ومالي. طيب، والقول الثاني ليه؟ ها، أي الغرض، الحكمة من صلاة العيد فات. والراجع أن لا تقضي، انتهت. وممن رجح، أي رجح من ابن تيمية على طول، ها، شيخ الإسلام. أيوة، والبخاري شو؟ البخاري نعم. طيب، توحيد. طيب، لو قال لك شخص أعطني شرح مختصر بس للباب هذا، بس أوله، نفس المقدمة اللي حنذكرها. طيب، بسهل لك يعني. لازم تعودون على الشرح، إن شاء الله تصيرون مشايخ تشرحون. لماذا ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أيوة، بيان المحبة، فيه محبة شركية ومحبة إيش؟ أيوة نعم. لماذا ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ بين أقسام المحبة زي ما قال محمد، وش أقسامها؟ ها، شركية، طبيعية، واجبة، صحيح. طيب، الشركية مثل ماذا؟ يحب إيش؟ يحب شيء أكثر من حب الله، مثل ماذا؟ ها، محبة الشركية مثل ماذا محمد؟ يحب شخص أكثر من الله، كيف يعني؟ إيه يعني، لو شخص قال لا تصلي، قال طيب عشان يحبك ما يصلي. أو شخص يحب الولي صاحب القبر مثل محبة الله، يحب هذا ويحب هذا، يأتي لهذا ويذبح له ويطوف له. المحبة الثانية، النوع الثاني مصطفى، النوع الثاني، واحدة محبة شركية، اثنين محبة إيش؟ ها، مباحة. أيوه صحيح، مثل الشخص لشخص، طالب يحب زميله، وهذه عبادة أصلا. لكن محبة مباحة، مثل الشخص يحب الماء البارد، يحب عصير البرتقال، هذه محبة مباحة، فهمت؟ طيب، النوع الثالث محبة تسمى محبة طبيعية، عرفت؟ ها، محبة إيش؟ محرمة، مثل لا ذكرنا محبة الشركية، هذه خلصت. ها، محبة تنقسم قسمين، مختصة ومشتركة. ها، المشتركة جبلية، مثل ذكرها مصطفى، محبة الماء البارد. ها، أي مثل محبة الرجل لزوجته، وحب الأب لولده. ها، والمختصة أيوة، المحبة مستلزمة الخضوع وطاعة وتعظيم. الأمور الثلاثة هذه إذا صرفت لغير الله مجتمعة، فهي والعياذ بالله شرك. طيب يا سلمان، المصنف رحمه الله ذكر عدة نصوص. النص الأول لبيان، ها، لا، وين تعمل الإمام؟ أول باب قول الله تعالى، ها، اسمع شوي. ها، أن صرف المحبة لغير الله شرك أكبر. طيب، النص الثاني أمر، ها،